أكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون الخاين لكل الناس معروف معروف حتى لو أكلت لحم الكتوب الخيل لكل الناس معروف حتى لو أكلت لحم الكتوب لو ذبحت له في اليوم خروف الخاين خاين تعبان الخاين طول عمره يعيش تعبان ولا الحي الشاب التعبان على قل لحظة يبخ فيك زي التعبان الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون كان صاحبي وطول عمري ما همته كان صاحبي وطول عمري ما عنتو زي الملح الدقي فهمتو كان صاحبي وطول عمري ما عنتو زي الملح الدقي فهمتو وديتي غلى علي بنتو الخاين خاين اشهدوا يا ناس علي امنتوا اشهدوا يا ناس علي امنتوا على مالي كمان وبنتوا اشهدوا يا ناس علي امنتوا على بيتي والكل امنتوا طلع خاين ظاهر بنته الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون ضلحت في الجبل اللي ماشي جبل الحواشي ما خلاش للراكب ماشي الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون Thank you. أوصيك أنا والزمان يوصيك ولا دي تحاكي ديك وسط المجال كله بيعديك الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون ربيته جاي عليا ربيته جاي عليا لو طلب عين من عيني قال عز يخرب بيتي عليا الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا با مهما يكون صاحبي صاحبك عالقهوة أنا صاحبي وصاحبك عالقهوة لو طلب شي ولا قهوة صاحبي وصاحبك عالقهوة لو طلب شي ولا قهوة حتى هناك الحتى هو الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا مهما يكون ما تدخلش ببيتك غريب وعالك لو كان حبيب دفني ونشق وعصبي الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا مهما يكون أنا وكلت لحم كتاب أنا وكلت لحم كتاب الخاين طول عمره ما يتلف الخاين لو وكلت لحم كتاب وطول عمره كلامه يتلف حتى لو قعد عندك تلف الخاين خاين مهما يكون الخاين عشته طول عمره ما ترضيش الخاين طول عمره عشته ما ترضيش ده بيلعب جرجع البيش الخاين طول عمره عشت وما ترديش دابا يلعب جرجي عالبيش اهو خاين امر من الطريش الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا اخي مهما يكون يا زمن الخاين زي العقرب لا سعيد الخاين زي العقرب لا سعيد وانا بعيدي برضو سعديت الخاين زي العقرب لا سعيد وانا بعيدي سعته كمان انا بعيدي سعديته يستاهل اللعنة سعيته الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون الخاين طول عمره ما تمشوش الخاين طول عمره ما تمشوش توكلوا لحمة يقول ماشوش الخاين طول عمره ما تمشوش يتأكل لحمة يقول مشوش أنا الجرح معايا مشوش الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا أخي مهما يكون الخاين ما عندوش احساس الخاين ما عندوش احساس ولا على كلمة يقول خلاص احنا من الدنيا منه ما فدناش الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون اسمع كلامي عالخاين كلامي عالخاين جار اللام وامشي معايا الكل يتلام مشيت مع الخاين تتلام وكل الخلايا تلومك وكل الخلايق عليك يا خالي تتلام انت احترف منه وتلم الخلايق الخايل خايل مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخايل خايل مهما يكون مهما يكون يا زمن كلامي حلوة بكلمته كلامي حلوة بكلمته ده بالدرهم مش بالكلى ده بالدرهم مش بكلته العمر الخاين ما يحافظ على كلمته الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون تعب نفسه وانا تعبان تعب نفسه تعبان ليا تعب نفسه تعبان ليا وعشرته والتوحب ليا كنت عاكل وعانى من ليا الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون أنا عشرت ولقيت معاشر عاد تسعة صفر العاشر وعشرت ولقيت معاشر عالسفر لقيت العاشر عنده ملايكة ولا جنة معاشر الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون تعب نفسه وانا مغلبني تعب نفسه وانا مغلبني وفي الكلام تلقاه غلبني تعب نفسه ومغلبني وفي الكلام لانه خاين غلبني كنت عامله زي ابني الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون الخاين يا سلام سلم أنا كنت عامله راجل طيب وأطبخ له أنا وطيب أنا كنت عامله راجل طيب أطبخ له أنا وطيب معايا قولة حاضر وطيب الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون حشرته في اليوم ساعة أنا عشرته في اليوم ساعة باقي سنة ولا ساعة أنا عشرته في اليوم ساعة باقي سنة ولا ساعة تاريخ ده نار ولا ساعة الخاين خاين مهما من كرسي وتاجي برا كل كلامك عندي يا برا الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا اخي مهما يكون ياللي ماشي على كلمتين ياللي ماشي على كلمتين سبت المنجا وكلمتين ياللي ماشي على كلمتين سبت المنجا وكلمتين أنا رئيس على كلمتين الخاين خاين مهما يكون مهما يكون يا خالي سمعني صفرتك ده تسجيل واللي صفرتك يا خالي سمعني صفرتك ده تسجيل وفي صفرتك عشان ومعايا صفرتك الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون العمر يبقى جنبك الربابات اهي برضو جنبك الربابات طول عمري ما قلتش لحد غد انا منهم المحمالش الحد الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون يلا غلالي بسماتك حطك على راسي بسماتك خاين وهديت لسماتك الخاين خاين